ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم

الذي حرم